واشرب. قال والله لن آكل ولا أشرب. أدعو لي فاطمة بنت الخطاب. وكانت قد أسلمت وكان إسلامها سرا. أخت سيدنا عمر فاطمة بنت الخطاب. قالت هبي إليها يا أمه وسليها كيف حال رسول الله. فذهبت أم الخير اللي هي أم سيدنا أبو بكر الصديق وذهبت إلى فاطمة بنت الخطاب وقالت إن أبي إن ابني يدعوك إلي ويقول لك ماذا فعل رسول الله. قالت لا أعلم محمد بن عبد الله ولا أعلم أبا بكر الصديق. أنا ما أعرفش لا أبو بكر وما أعرفش لا إلا محمد. ما هو خايف بقى من الله لأن الأم مشركة. فقالت إيدي إلي وانظري إلى ابني. فجاءت معها وحضرت إلى سيدنا أبو بكر الصديق فهمس إليها وقال ماذا فعل رسول الله. قالت أمك تسمع. قال لا عليك منها. ماذا فعل رسول الله؟ قالت هو بخير. قال الحمد لله. فقالت له أمه أنا وقد تكلمت فكل واشرب. قال والله لن آكل ولا أشرب حتى أرى رسول الله أنه بخير. انت مش قادر تتحرك ومش قادر تتكلم من يمتنع عن الأكل والشرب حتى يرى أن رسول الله بخير. فقالت له أمه انتظر حتى تذهب الرجل يعني حتى لما الناس ايه تبتدي الليل يدخل وبعدين نروح بيك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما اتى الليل وانقضى النهار اخذته فاطمه بنت الخطاب وامه ام الخير وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم يسندانه. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وراه النبي قام اليه وقبله ورق لحاله. فقال له أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال كيف حالك؟ قال بخير طالما أنت بخير. والله يا رسول الله ما أصابني شيء إلا ما فعله بي الفاسق ابن ربيعة عندما رقمني على وجهي فلم يعرف أنفي من وجهي. فرق حال النبي له. ثم قال أبو بكر يا رسول الله إن أمي برة بولدها. أمي ست طيبة. بص أبو بكر فين وبيعمل إيه. بص انظر إلى تصرفاته كلها تدعو إلى العجب. قال يا رسول الله إن أمي أم الخير برة بولدها فأسألك الله أن تدعو لها الله وأن تدعوها وأن تدعو لها أن تسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له. فما أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته حتى قالت أم الخير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نفعك يا ابني نفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر خايف على أمه قل له يا رسول الله أدعو الله أن يستنقذها من النار. أنا خايف عليها تدخل النار وهي مشركة. فقلبه على أمه لأن الأم بارة بابنها. فلما الأم تكون بارة بابنها هيكون جزاء الابن أن يكون بارة بأمه. العلماء هدول بيعلقوا على الأحاديث دي يقول لك انظر إلى بر الأم بابنها فكذلك كان الابن بارة لها. فدعا لها رسول الله أن يستنقذها من النار. ده اللي شاغل باله أن أمه تدخل النار ويحزن عليها. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه روى البراء بن عازم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا في مجلس وحوله الناس فقال له يا أمير المؤمنين من أشجع الناس؟ فلم يرد عليه. فقالوا نراك انك اشجع الناس. لان طبعا سيدنا علي بن ابي طالب مش اشجع الناس من فراغ. يعني غلام عنده 12 سنه او 13 سنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وداخلين عليه 40 شاب بجانب كل واحد معاه سيف هيقتلوه. مين يعرض نفسه لحاجه زي كده؟ ممكن واحد ضرب سيف ولا حاجه تقول دي حياته. فمنذ صغره وهو مربى على الشجاعه. فيعلم الناس شجاعه علي بن ابي طالب، فقال له: ما نرى الا انت اشجع الناس. فقال له: والله ما نصبت احدا الا كنت عليه، يعني انا ما وقفتش قدام حد الا وغلبته، الا انه ليس الا ابو بكر. ما حدش يغلبني في الحكايه غير مين؟ غير ابو بكر. قال: كيف؟ قال: والله كنا يوما في الكعبة وقام الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونه ويسلطون الأطفال والصبيان عليه ويلقون عليه الحجارة، فما قام رجل من مكة كلها إلا أبو بكر، ما حدش جرأ يقوف إلا أبو بكر. قام فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن النبي وأخذ الحجارة في ظهره وقال لقريش: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وما تحرك أحد إلا أبا بكر؟ ما حدش جرى يقول ويقوم يقف في وجه الطغيان إلا أبو بكر، ويتلقى الحجارة في ظهره ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم علي بن أبي طالب: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ في عندنا آية: وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، مؤمن آل فرعون. فيسأل سيدنا علي بن أبي طالب، يسأل الناس اللي حوالين منه: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ قال: فلم يرد ولم يجيب. قال: أنشدكم الله، فلم يجيب. فقال لهم علي: والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذلك أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فأعلن إيمانه. هو ده أبو بكر. ونزل فيه قول الله عز وجل: وتلك المنقبة التي تليها، أن القرآن نزل في أبي بكر يتحدث عنه واصفا إياه بكلمة هي من نصيب أبي بكر، سماه رب العالمين الأتقى. ربنا سمى سيدنا أبو بكر الأتقى، ولا يعلمه كثير من الناس أن أبا بكر كان يسمى الأتقى، ذلك أن أبو قحافة كان يوما يقول لابنه: يا بني ما أراك إلا أنك تعتق الضعفاء والعبيد، وقد أنفقت 40,000 دينار ذهب تعتق العبيد. سيدنا أبو بكر أعتق 60 صحابي كلهم في ميزان حسناته، وأسلم على يديه 6 من المبشرين بالجنة. يعني في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر الصديق 6 من الذين بشروا بالجنة، وصرف 40,000 دينار أعتق بيهم 60 صحابي من صحابة الصديق كلهم في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر الصديق. فيقول له أبوه: يا ابني ما أراك إلا أنك تعتق الضعفاء والفقراء من المسلمين، لولا أنك أعتقت من هو جلد قوي يدافع عنك؟ طب ما تروح دورك على عبد يكون قوي كده ويكون من اصحاب العضلات المفتوله، عشان يبقى ايه؟ يبقى انت اعتقت وماشي معاك، لما حد يجي يقرب لك يبتدي يبقى ده البودي جارد بتاعك يدافع عنك. فقال ابو بكر: والله يا ابتي اني انما اريد ما اريد الا لله عز وجل، وانا بعمل ده عشان اذا توقعتني أو البودي جارد بتاعك بتعمل ده عشان خاطر يدافعوا عني، يا أبتي إني أفعل ذلك لله، أنا مش بعمل ده عشان أعمل عسوة. وبدول إيه بقى؟ الحصن بتاعي اللي أمشي بيهم ومحدش يقدر يقرب مني. إني إنما أريد ما أريد إلا لله عز وجل. فأنزل جبريل من السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزل عليك ربك ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لازم يرضى أبو بكر، لازم يتجنب النار ويكون منها هو الأتقى. لماذا؟ لأنه يؤتي ماله يتزكى، بيطلع من ماله ويتزكى. كم رجل لديه مال ولا يتزكى؟ كم رجل لديه مال ولا يتصدق؟ وعامل فلوس حصن للعيال وحصن الجزء وعشان دور الأيام. يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد، ما حدش له عنده حاجة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. طب يعمل ده ليه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم يقول الله عز وجل ولسوف يرضى. الغرب بيصف في الويكيبيديا البريطانية، بيصف خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ويفرد إليه مجلدا كاملا يتحدثون فيه عن هذه الخليفة الزاهد العابد رقيق القلب الأسيف الطيب الرحيم الودود التقي النقي الزكي. ما أتى رجل خلف رجل بحكم كمثل ما أتى أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر، هي دي سيرة الصحابة. ثاني اثنين إذ هما في الغار يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الغار، فكلما سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي في الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. انتظر حتى إذا كان ذات يوم. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت أبي في أواجر الليل يوم الليل، ولم يكن يأتي إلينا في هذا الميعاد. فلما دخل قام أبو بكر من على سريره وأجلس النبي على السرير، وجلس أبو بكر تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لبيك يا رسول الله، أما بأمر هام قد جئت إلي؟ قال نعم يا أبو بكر، لقد أذن لي بالهجرة وأنت صاحبي. قالت فإذا بعائشة تقول والله ما كنت أظن أحدا أنه يقول لي أن هناك رجل يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر. ما شفتش حد فرح لدرجة أن هو من شدة الفرح قعد يقول كمثل ما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح عندما أباه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة. فرجل يستأمن على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ويصاحب النبي، مش طالع بقى في موكب وطالع في موكب الفخامة والرئاسة والعظمة، ده طالع مهدر دمه. طب فرحان على ايه؟ ده انت طالع، ده قريش عملت 100 ناقة اللي يجيب رقبتك ورقبة فلان وفلان عشان خاطر تخلصوا من الدعوة دي. فرجل مهدر الدم وفرحان. لا يبالي أبا بكر، لا يبالي أبو بكر، لا يبالي بأي شيء، إنما هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتوا إلى الغار ودخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أدخل الغار أتحسس إن كان به حيات أم لا، أخشى عليك يا رسول الله. وعمال يمشي قدامنا بيمشي بينشرة، فالنبي يقول مالك؟ وقال يا رسول الله أنا عايز لو في سهم جاي ولا حاجة فبمشي قدامك أترقاه، ثم أمشي خلفك حتى إذا ألقى أحدهم علينا شيئا ترقيته عنك يا رسول الله. قاعد مش عارف يعمل إيه، وهو عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم محمي من السماء ومسدد من قبل الله عز وجل، ولكن قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده أبو بكر، ويدخل الغار ويبحث في الغار حتى لا يوجد شيء في الغار يؤذي النبي. وهناك قصة ضعفها كثير من العلماء، رواها البزار في مسنده أو في صحيحه، أن أبا بكر الصديق لما دخل الغار أخذ يضع في كل شق من شقوق الغار يضع فيه قماشة عشان خاطر ما يكونش فيه حاجة تطلع تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر الصديق كان فاضل لسه في شقة فحط رجله كده عليه، ونام النبي على رجل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل سيدنا أبو بكر الصديق، وهو حاطط رجله في الشق الوحيد اللي ما لقوش ليه حتة قماشة أو حتة قطعة يسد بها هذا الشق. فقامت حيرة اتلغت رجل سيدنا أبو بكر الصديق، فالسم بدأ يسري في جسمه، والنبي نايم فهو خايف من شدة الألم يتحرك، فالنبي يصحى. فمن شدة الألم بكى. فلما بكى نزلت دموع على النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال رسول الله دخلتني حية، أنا كنت خايف فمش قادر مش قادر أتحرك عشان خاطر مش عايز أصحيه. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فما كان به أذى قط. خلاص كل حاجة انتهت. هو ده أبو بكر الصديق. لما تقرا سيره خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، حب سيدنا ابو بكر الصديق، احنا هنعرف القصه اللي سردوها في الخطبه الثانيه، ما قدر ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله ان تكونوا به. الحمد لله، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نختم بهذه القصة أن الإمام البخاري روى هذه القصة في صحيحه عن أبي الدرداء قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنا بأبي بكر يأتي مسرعا وقد مذك طرف ثوبه، حتى تكشفت ساقاه، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى جلس بين يدي النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى صاحبكم إلا أنه قد غامر. يعني في حاجة حصلت فيه، في موقف مغامرة حصل معاه، هناك شيء أهم. فقال أبو بكر يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، خلاف على شيء، وكنت قد ظلمته فندمت على ذلك وأتيت ابن الخطاب فقلت له إني ندمت فاغفر لي، فقال ابن الخطاب لن أغفر لك، فقلت له اغفر لي، فقال لن أغفر لك، قلت له اغفر لي، قال لن أغفر لك، فأتيت إليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم اغفر لأبي بكر. ثم جلس أبو بكر وإذا بعمر وهو في بيته قد ندم على عدم قبوله مغفرة أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر فقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. قال فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر وجهه ويعرض بوجهه عني. فقام أبو بكر وجلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سامحته، لقد ظلمته، أنا الذي ظلمته، أنا الذي ظلمته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قد بعثت إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله ونفسه، إياكم وصاحبي، إياكم وصاحبي. فقال الصحابة والله ما أذى منا أحد أبا بكر بعد ذلك اليوم. سيدنا بكر الصديق خايف على سيدنا عمر عشان النبي غضب، فقام يقف او يركع على ركبتيه ويقف متوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بيقول لسيدنا بكر الصديق، بيقول للنبي بيقول له انا اللي ضربته، معلش انا اللي ضربته، سامحه. شايف كرامة هذا الرجل؟ ايه الراجل ده؟ هو ده ابو بكر، هو ده سيدنا العتيق الصديق الاتقى الذي ما اتى، او قال ابن عباس والله ما مشى على الارض بعد النبيين والمرسلين من رجل خير من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ذلك الرجل جميل الوجه، رقيق القلب، رقيق الحاشيه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل سيرته ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم الحقنا بالنبي محمد وابي بكر في الجنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في صحبتهم في الجنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صحبتهم في الجنه يا رب العالمين. اللهم نور لنا قلوبنا، ونور لنا حياتنا، ونور لنا عقولنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، وأقر أعيننا بطاعتهم لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. اللهم نور بالقرآن حياتنا، ونور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن بيوتنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اذهب عنهم آلامهم وأوجاعهم. اللهم اذهب عنهم آلامهم وأوجاعهم. اللهم امسح على أبدانهم بالعافية والشفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم لا تجعل ارزاقنا بيد احد سواك يا ارحم الراحمين. اللهم تحنن علينا ودبر لنا امورنا، اللهم تحنن علينا ودبر لنا امورنا. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من اطاعك منا ومن عصاك. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وصلوا على نبيكم يشفع لكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.